لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، شافعنا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس الجديد من سلسلة دروس أنوار لا إله إلا الله. وكنا من دروس ثلاثة مضت نتحدث عن شروط لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، كلمة يقولها اللسان، نعم، لكن يعتقدها القلب أيضا، ويفهمها العقل، وتنعكس سلوكا في الحياة، ويتنعم بأنوارها أو تتنعم بأنوارها الروح. حتى تحقق لا إله إلا الله دورها في حياتنا، حتى نراها نورا في أرواحنا، سلوكا في أعمالنا، فهما في عقولنا، عقيدة في قلوبنا، نطقا في ألسنتنا، يحتاج أحدنا أن يأتي بلا إله إلا الله مع شروطها. فلا إله إلا الله هي مفتاح الجنة، لكن لكل مفتاح أسنان، فإذا جاء بمفتاح له أسنان فتح له، وإن جاء بمفتاح من غير أسنان كيف تفتح له؟ الشرط ما توقف الشيء على وجوده ولم يكن جزءا من حقيقة ذلك الشيء. صار مكرر عندكم هذا المعنى. الوضوء شرط من شروط الصلاة، ستر العورة شرط من شروط الصلاة. الوضوء وستر العورة ليسوا أجزاء من الصلاة، ليسوا من حقيقة الصلاة، لكن الصلاة تتوقف وجودها وقبولها وصحتها على وجود الوضوء. فالوضوء شيء من خارج العمل، لكنه له أثر في وجود حقيقة هذا العمل. الآن لا إله إلا الله كلمة لها سبعة شروط. هذه الدروس يا أخوان مهمة جدا. نحن بفضل الله، بفضل الله جميعا نقول نشهد أن لا إله إلا الله، نشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بحاجة أن يراعي أحدنا هذه الشروط السبعة. هلأ الحمد لله موجودة عندنا هذه الشروط، لكن كل واحد بيناتنا في هذه الدروس يراقب، هل هذا الشرط موجود؟ هل أنا مقصر فيه بطريقة ما؟ إذا كنت مقصر، من أجل أن يعني أشد الهمة في الإقبال على الله بتحقيق شروط لا إله إلا الله. شروط لا إله إلا الله سبعة: العلم، واليقين، والإخلاص، والصدق، والمحبة، والانقياد، والقبول. كنا تكلمنا عن أربعة: تكلمنا عن العلم المنافي للجهل، وعن اليقين المنافي للشك، وعن الإخلاص المنافي للشرك، وعن الصدق المنافي للكذب. وعنوان درس اليوم وهو الشرط الخامس من شروط لا إله إلا الله: المحبة المنافية للجفاء. من شروط لا إله إلا الله المحبة المنافية للجفاء، معناها أن تحب لا إله إلا الله، أن تحب أن تنطق بلا إله إلا الله، أن تحب أن تكرر ذكر لا إله إلا الله، أن تحب أهل لا إله إلا الله، أن تحب كل عمل تفرضه عليك لا إله إلا الله، أن تحب كل من يذكرك بلا إله إلا الله، أن تحب مجالس لا إله إلا الله، أن تبغض من يبعدك عن لا إله إلا الله، أن تبغض الأعمال التي تبعدك عن لا إله إلا الله. بهذه المحبة، الحب، تتولد عندك المعرفة. هذه المحبة تفجر في جوارحك ناراً تحرك كل الجوارح للانطلاق لما يرضي الله تعالى. هذه المحبة هي التي تحرك قلبك لتمنعك عن كل ما يصدك عن حضرة الله تعالى. من شروط لا إله إلا الله الحب المنافي للجفاء، المحبة المنافية للجفاء. والحب يا أخوان هو الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات. الحب هو الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، والحب هو النور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات. أنت تقول لا إله إلا الله، نعم، لكن هل يخشع قلبك عندها؟ هل تشتاق إليها؟ هل تدمع عينك عندها؟ هل يقشعر بدنك وقتها؟ أنت تقول لا إله إلا الله، لكن هل تحب أهل لا إله إلا الله؟ هل تتمنى رؤياهم؟ هل تتمنى مجالستهم؟ هل تتمنى أن لا تفارقهم؟ أنت تحب لا إله إلا الله، لكن هل تحب الأعمال التي تقربك إلى الله؟ هل تكره الأعمال التي تصدك عن الله؟ الحب هو الحياة، الحب هو النور، المحبة روح الإيمان والأعمال. أعمال بلا حب أعمال ناشفة جامدة، بيصلي نعم بس ما في حب، بيصوم نعم بس ما في حب، بيذكر نعم بس ما في حب، بيقرأ القرآن نعم بس ما في حب. بينما آخر يقرأ القرآن فيبكي، دموعه تبلل صحائف القرآن الكريم، ما الذي يحدث؟ الحب. قال لي أحد الإخوة مرة: إن لأبي عادة عجيبة مع القرآن الكريم. قال أبي كل يوم صديق، هو صديق للقرآن الكريم، صاحبه ورفيقه هو القرآن الكريم. قال لكن يا أستاذ أبي كل يوم إذا أنهى قراءة ورده من القرآن الكريم، يقرأ جزءا، يقرأ أكثر، يقرأ أقل، قال بعد أن يقرأ يعود إلى الصحائف من أولها، قال ويبدأ يقبل كلمة كلمة وسطرا سطرا وصفحة صفحة وورقة ورقة من القرآن الكريم. يا أخوان، هل هذا مطلوب هو في الشريعة أن نفعل هذا؟ ليس مطلوب، لكن هذا حب. نحن كلنا نقبل المصحف إجلالا واحتراما ورفعة لشعائر الله عز وجل ونضعه على رؤوسنا، نعم، لكن هذا الرجل فيما يبدو مغرم متيم هائم عاشق للقرآن الكريم، يحيأ معه ويموت معه ويقوم معه ويقعد معه ويذهب معه ويروح معه ويغدو معه، والقرآن الكريم استحوذ عليه لأنه أحب لا إله إلا الله، فأحب كل ما يقربه إلى لا إله إلا الله. المحبة روح الإيمان وروح الأعمال وروح المقامات وروح الأحوال. المحبة تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا بالغيها إلا بشق الأنفس، وهي مطايا القوم إلى الحبيب. بدك توصل إلى حضرة الله، بدك حب، بدك تقترب من رضا الله، بدك حب، بدك الله يرضى عليك، بدك حب، بدك يخف عنك ثقل الأعمال، ثقل الصوم وثقل الصلاة وثقل، يعني أنتم تعلمون يا أخوان أن الناس تصوم، لكن هناك من يصوم وهو متأفف، وهناك من يصوم وهو يحب الصوم. وأنتم تعلمون وأنا أعلم، نلتقي برجال ونلتقي بسيدات بصوم رجب وشعبان ورمضان. قال لي أحدهم، قال أنا أحب الصوم يا أستاذ، حب أنا أحب الصوم. نقول له طيب يا أخي كل إفطار، يقول لا أنا أحب. وقد سمعت عن طبيب بأنه صائم الدهر لا يفطر إلا في أيام الجمعة أيام العيد، وإذا دعي إلى وليمة أو إلى دعوة أفطر فيها، وإلا باقي الأيام صائم. حبب إليه الصوم، وذاك حبب إليه القرآن، وثالث حببت له صلاة الجماعة، ورابع حبب له ذكر الله تعالى، وخامس حبب له بر الوالدين، وسادس حبب له جبر الخواطر. الحب حركهم، لأن الحب يحمل أثقال السائرين إلى الله تعالى، فيوصلهم إلى أماكن ما كانوا بالغيها إلا بشق الأنفس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان. الإيمان يا أخوان حلقات، كل واحد بيناتكم بيتمسك بحلقة، هذا بالصلاة وهذا بالصوم وهذا بالزكاة وهذا بالحج وهذا ببر الوالدين وهذا بصلة الأرحام وهذا بمجالس العلم، لكن أوثق حلقة تتمسك بها من أجل أن تنجو، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أن تحب إنسانا في الله، لك صديق. مرة كنا يا أخوان، دعاني أحد الإخوة إلى مجلس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، قال لي أستاذ المجلس خاص فيه 20 رجل تقريبا، وذهبت إلى داره. لما ذهبت إلى الدار عرفني على الحاضرين، قال هذا فلان فلان ابني، وهذا فلان فلان أخي، وهذا فلان فلان صديقي، وهذا فلان فلان صهري، وهذا فلان فلان جاري، وهذا فلان فلان شريكي، وهذا فلان فلان أجيري، وهذا فلان فلان كذا، وقال لي وهذا فلان الفلاني أخي أحببته في الله، ليس بيني وبينه نسب ولا عمل، وإنما هو الحب في الله، وأنا مدخره للآخرة، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه. أوثق عرى الإيمان الحب في الله. هل أحببت شيخا في الله؟ هل أحببت أخا في الله؟ هل أحببت صاحبا في الله؟ أوثق عرى الإيمان الحب يا أخوان. لا إله إلا الله بده حب، بس لا إله إلا الله لقلقة لسان، لقلقة لسان بدون حب ما بتعطي مفعول لا إله إلا الله، ولا أنوار لا إله إلا الله، ولا آثار لا إله إلا الله. لكن عندما يخترق الحب القلب هناك تطير إلى امتثال أوامر الله. بالله عليكم الصحابة كيف صاروا؟ كيف تحولوا؟ كيف تحولوا من رجال في جاهلية جهلاء إلى علماء حكماء فقهاء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء؟ بالحب. بالحب أحبوا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، أحبوا رب العالمين محبة شديدة، أحبوا لا إله إلا الله، أحبوا بعضهم البعض في الله، فانطلقوا طيرانا إلى حضرة الله تعالى، فجعلهم الله تعالى سادة الدنيا. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها؟ قال الرجل ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام إلا أني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. الله. قال أنا أحب الله ورسوله، قال أنت مع من أحببت، أنت مع الله جل جلاله، أنت مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنت مع لا إله إلا الله. لا إله إلا الله بدها حب يا جماعة. قال أنس فما رأيت المسلمين فرحوا بشيء بعد الإسلام فرحهم بذلك الشيء، لأنه يقول سيدنا أنس فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أحب أبا بكر وعمر، وأرجو من الله تعالى أن يجعلني معهم. يا رب آمين. قولوا يا جماعة ونحن والله يا رب أنك تعلم أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب صحابتك أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وأنس بن مالك وسائر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وسائر آل بيته الأطهار، نحن نحبهم، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا معهم. الحب يرفعك بلا إله إلا الله، بس لا إله إلا الله بدون حب ناشفة بتجي. في مسند الإمام أحمد عن زهر بن معبد عن جده قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال كيف أصبح حبك لي يا عمر؟ قال والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي. انتبهوا يا أخوان، هلأ هو النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن الحب كيف أصبح حبك؟ قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي. لا تؤمن، لا تؤمن شو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ يعني أنا مؤمن. لن تكون لا إله إلا الله محمد رسول الله حتى يصير محمد صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك، حتى يصير الله أحب إليك من نفسك. إذا غرست غرسة المحبة أو شجرة المحبة في القلب وسقيت بماء الإخلاص ومتابعة الحبيب أثمرت أنواع الثمار وآتت أكلها كل حين بإذن ربها. الآن السؤال المهم جدا، هلا يا أخوان أنتوا قاعدين، لو قلنا يا جماعة بتحبوا الله ارفعوا إيديكم كلنا بنرفع إيدنا، بتحبوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كلنا بنرفع إيدنا، بس شو الدليل؟ شو الدليل من الحكي؟ كلنا بنقول كيف يعرف المرء نفسه هل حبه للا إله إلا الله كبير أو قليل؟ إنه ما من مؤمن إلا وفي قلبه حب لله تعالى وللنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين وللا إله إلا الله، لكن يتفاوتون، في واحد حبه كبير جدا، في واحد حبه صغير. كيف أنا بدي أعرف حالي حبي كبير أو صغير؟ الجواب انظر إلى حالك، فإن كنت تقدم محاب الله وإن خالفت هواك. الله بيحب صلاة الفجر؟ نعم. هوى نفسي ماذا يقول؟ خليك نايم بالسرير، ابقى متدثرا بسريرك. لكن إذا كنت حالي أنني أقدم محاب الله وإن خالفت هوايا فأنا أحب الله كثيرا وأحب لا إله إلا الله كثيرا. وإذا كان يبغض ما يبغض ربه وإن مال إليه هواه. في إلي صديق أنا أحبه، بس هذا الصديق بعيد من هون، فاجر، بعيد عن أوامر الله، يدعوني إلى معصية الله، ينهاني عن المعروف، يأمرني بالمنكر. فإذا استمريت في حبه أنا لا إله إلا الله، محبة ضعيفة. لكن إذا أبغضت عمله لله تعالى وإن مال له هوايا، فأنا أحب لا إله إلا الله كثيرا. وإن كان يوالي من والى الله ورسوله ويعادي من عاداهم، وإن كان يتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقدمها على غيرها من السنن، فهو المحب كثيرا، وإلا فليس بمحب، أو أن حبه ضعيف. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا، يعني أنتم، أشد حبا لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. شايفين يا أخوان، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الإيمان له طعم، له حلاوة. كيف كيف كيف العسل له حلاوة، وكيف الموز له حلاوة، وكيف المربيات لها حلاوة، وكيف السكر له حلاوة، الإيمان له حلاوة. هل ذقتها في شيء يوم هيك، يعني استطعمت طعمة الصلاة، طعمة الصوم، طعمة البر، طعمة جبر الخواطر، طعمة الصدقات، طعمة نفع الآخرين، طعمة الدعوة إلى الله، طعمة الأمر بالمعروف، طعمة الإيمان، طعمة لا إله إلا الله، قلت لا إله إلا الله، أم استطعمت؟ بس هي الطعمة مو باللسان، العسل والموز والمربيات باللسان، لكن طعمة لا إله إلا الله في القلب. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. بدك ثلاث شغلات ما بتلاقي غير حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. لما بيشتعل قلبك بالحب تصير بتذوق طعمة الإيمان. وإذا ذقت، هلا اللي بذوق طعم العسل، قد ما إجا واحد قال له العسل مو منيح، العسل ضار، العسل فيه شكوك، فيه شبهات، فيه شهوات، بيقول له: يا أخي أنا ذقت، انتهى. من ذاق حلاوة لا إله إلا الله، والله لو جيء بشبهات الدنيا وألقيت أمامه لركلها وانطلق إلى ربه، لأنه ذاق. وقد قالوا: من ذاق عرف. لكن إذا واحد ما ذاق، بيجي واحد بيقول له: أنا عندي شبهة عن الدين، يتبعه. واحد بيقول له: أنا عندي شبهة عن السنة، يتبعه. واحد بيقول له: أنا عندي شبهة عن الصلاة، يتبعه. واحد بيقول له: أنا عندي شبهة عن الحجاب، يتبعه. يا حرام، لأنه ما ذاق. هو يقول لا إله إلا الله، لكن شرطها في المحبة ما جاء. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: واحد، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وين سوق الحب هذا؟ وين بدي لاقيه؟ بدك شيخ مربي، بدك رجل يأخذ بيدك إلى الله عز وجل، بدك صاحب صالح تحبه في الله يدلك على درب الله. فإذا تخلل حبه في قلبك، هناك تنتقل من محبته إن شاء الله إلى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تنتقل إلى محبة حضرة الله تعالى. كيف أزيد محبة لا إله إلا الله في قلبي؟ هذه الفقرة هي آخر فقرة في هذا الدرس، ولعلها أهم ما في هذا الدرس، أن أعرف كيف أنا بدي أزيد هذا الحب، كيف يشتعل قلبي بهذا الحب. الأسباب الجالبة للمحبة عشرة، سامحوني سأسردها سريعا، وبإمكانكم أن تسمعوا التسجيل مرة فمرة، مرة فمرة، حتى ترسخ في ذهنكم وتكتبوها، ليتحول كل منا إن شاء الله تعالى إلى محب لحضرة الله تعالى، محب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لحب محب لكل من نسب إلى لا إله إلا الله. الأسباب الجالبة للمحبة عشرة، أولها دوام ذكر الله تعالى، وبالأخص بلا إله إلا الله وبالاسم المفرد الله الله. أكثر وأكثر يا أخوان، أكثر، اجعلوا أوقاتكم معمورة بالذكر. نحن متفقين، لا تنسوا، عم نكرر في وعد وعهد بيننا، مية مية مية ألف، فضلا عن أذكار الصباح والمساء التي جاءتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، مئة مرة استغفر الله، مئة مرة لا إله إلا الله، مئة مرة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ألف مرة الله الله الله. اجلس جلسة الصلاة، استقبل القبلة، أغمض عينيك، راقب قلبك مع لسانك يقول هذه الكلمات، أقلها مئة مرة. لكن دوام الذكر يزيد الحب، لأن من أكثر من ذكر شيء أحبه. اثنين، التقرب إلى الله تعالى بالنوافل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ثلاثة، قراءة القرآن بالتدبر. أربعة، إيثار محاب الله على محابك، خالف نفسك لما ربك يطلب ونفسك تطلب ضع نفسك أرضا والتزم أمر ربك. خمسة، مطالعة القلب لأسماء الرب وصفاته. ستة، مشاهدة بره وإحسانه، عود تفكر بهالنعم اللي الله أعطاك إياها بالإحسان إليك. سبعة، انكسار القلب بالكلية بين يدي الله تعالى. إذا صليت من قيام الليل اجعل قلبك منكسرا مطروحا على باب الله. إذا كنت تمشي في الطريق رأسك مرفوع لكن قلبك منكسر طريح على باب الله ملتمس إمداده وفضله. ثمانية، الخلوة به وقت النزول الإلهي. متى وقت النزول الإلهي؟ في الثلث الأخير من الليل. تسعة، مجالسة المحبين الصادقين. إذا صاحبت أخ محب، شيخ محب، يأخذك إلى هناك. عاشرا وأخيرا، مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. أيها الإخوة، لا إله إلا الله لها شروط، والمحبة من شروطها. نسأل الله عز وجل أن يحققنا بشروط لا إله إلا الله، وأن يملأ قلوبنا حبا له. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك، واجعلنا من عبادك المحبوبين عندك بكرمك يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله.